وَا

السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير

وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن Oh! وَاَتِلُوا الْقُرْآنَ إِلَى اللَّهِ عَاقِبَةَ

Thank you. صدق الله.